ولهذا قال لي تقول صلاة الليل مثنى مثنى ولم يحد الحد ولم يحد الحد صلى ركعة واحدة صلى ركعة صلى في يوم ما صلى 11 في يوم ما صلى 13 ثم يكون هذا لأن ذاك عند خالف مرتين أو أن في مرة الحسر ركعتين تحية لأن كانت في مثال ركعتين سنتين ثم يصلي صلاة طويلة على الفجر والصلاة إذن عن باس الحلفة ركعتين أولين بعض الروايات بعض الروايات ذكرها نعم وصل ركعتين وصل ركعتين وصل ركعتين وصل ركعتين وصل ركعتين وصل ركعتين وصل ركعتين وصل ركعتين وصل ركعتين وصل ركعتين وصل ركعتين وصل ركعتين لكن هذه القراءة لأنه بعيد الفرق لأنه بعيد الفرق أنا صدق لآيات اللؤلؤ الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتذكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار ربنا إنك من جئت النار وقد أخلته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناجينا وإيمانها آمنوا بربكم فآمنا ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد طريق أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو بكر بن مزوي حدث فريق أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو بكر بن مردوي حدثنا محمد بن أحمد حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن علي حدثنا أبو يحيى عن أبي ميسرة أنبانا خلاد بن يحيى أنبانا يونس عن أبي إسحاق عن المنهال بن عمرو عن علي بن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس قال أمرني العباس وأنا أبيك بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرني العباس وأنا أبيك بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ صلاته قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثلاث العشاء الأخيرة حتى إذا لم يبق في المسجد أحد غيره قام فمر بي فقال من هذا عبد الله قلت نعم قال فما قلت أمرني العباس أن أبيت بكم الليلة قال فالحق الحق ولما دخل قال آفئك عبد الله قال فأتي به قال فأتي عبد الله أفيت عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ثم تلا هذه الآية من آخر سورة آل عمران حتى ختمها وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي من حديث علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه حديثا في ذلك أيضا شريط أخرى زيادة سبحانه وتعالى زيادة معروفة الحديث هو استجابة الصحيحين ولا تجد فيها زيادة ولكن مثل أن العباس ما راح يحضر ذكر أنه بات عند خالة المنزوبة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قام النوم يقرأ هذه الآية إلا في هذا الصلاة وإذا نظر إلى السماء ثم قرأ هذه الآية إلا في هذا الصلاة نعم هذا محفوظ. شريط أخرى رواه ابن مرضوي من حديث عاصم بن بهدلة عن بعض أصحابه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذاته خرج ذات ليلة بعدما مضى ليل فنظر إلى السماء وتلا هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر السورة ثم قال اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وأعظم لي نورا يوم القيامة. وهذا الدعاء ثابت في بعض طرق الصحيح من رواة كريب عن ابن عباس رضي الله عنه ثم روى ابن مرضوي هذا المفهوم هو الصلاة عن الكريم وهم الذي قبل نورا طريقه الى الصلاة نعم الى المقام ورحمه الله نعم. ثم روى ابن مرضوي بن ابي حاتم من حديث جعفر بن ابي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أتت قريش اليهود وقالوا لم جاءكم موسى من الآيات قالوا عصاه ولده البغاء الناظرون وأتوا النصارى وقالوا كيف كان عيسى فيكم وقالوا كان يبرئ الأسماء والأبرص ويحيي الموتى فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا ربك ارجو ربك ان يجعل لنا الصفا ذهبا فدعا ربه عز وجل فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا ربك ان يجعل لنا الصفا ذهبا فدعا ربه عز وجل فنزلت إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب قال فليتذكروا فيها لفظ ابن مرضوي وقد تقدم هذا الحديث من رواية الطبراني في أول الآية

عن عطاء قال دخلت انا وعبيد بن عمير على عائشه فذكر نحوه. هكذا رواه عبد الله بن محمد بن ابي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار عن شجاع بن اشرف به. ثم قال حدثني الحسن بن عبد العزيز سمعت سليدا يكتب عن سفيان الى الثوري رفعه قال من قرا اخر ال عمران فلم يتذكر فيها ويله بعدما يهد باصابعه عشرا. قال الحسن بن عبد العزيز اخبرني عبيد بن السائب قال قيل للأنباء ما غاية التفكر فيهم قال يقرأهن وهو يعقلهن. قال ابن ابي الدنيا وحدثني قاسم بن هاشم حدثنا علي بن عباس حدثني علي بن عياس حدثنا عبد الرحمن بن سليمان قال سألت الأنباء عن أدنى ما يتعلق به المتعلق من الفكر فيهن وما يتجه وما ينجيه من هذا الويل فأطرق هنية ثم قال يقرأهن وهو يعقلهن. عجيب آخر من يعقلهن يدبرهن وينظر في معاني فيكون الإنسان مدرب قراءة الألفاظ ويكون المؤمن تفكر وتدبر. ولهذا قال سبحانه في الآية الأخرى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويوهم بالتدبر والتعقل والعمل لا بمجرد قراءة الألفاظ. فإن كانت قراءة عبادة وفيها أجر لكن ليس المقصود مجرد التلاوة. المقصود هذا الكتاب العظيم التدبر والتعقل والعمل. ولهذا ذم الله من يتدبر فقال أفلا يتدبر القرآن أم على قلوب أكثرها. فالأمر يحتاج إلى عناية للقارئ تدبر وإقبال ليستفيد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويهدي للذين آمنوا هدى وشفاء. هذا هو من أحد التدبر والنظر والتأمل المعاني والاجتهاد. حديث آخر فيه إرادة. قال أبو بكر بن مرتضي حدثنا عبد الرحمن بن بشير حدثنا عبد الرحمن بن بشير بن نمير حدثنا إسحاق بن إبراهيم البسي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد حدثنا أحمد بن عمرو قال أنبانا هشام بن عمار أنبانا سليمان بن موسى الزهري أنبانا مظاهر بن أسلم المخزومي أنبانا سعيد بن أبي سعيد المقري عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عشر آيات من آخر سورة آل عمران كل ليلة. مظاهر بن أسلم ضعيف. المعنى صحيح الإنسان يقرأها إذا قام من النوم عليه الصلاة والسلام يقرأها وينصح لها بيده من فضل الشيطان إن في فرق الشيطان واختلاف الليل والنهار لآيات من الألباب إلى آخرها حتى يكمل الصلاة عليه الصلاة والسلام. نعم نعم لا لا من الله هذا لو صح كان لا بد من مراقبة لكن رواية غالب رواياته المرجوة وأكثرها ضعيفة لا يستغفر المؤلف الذي يريد ان يذاك عليه المدينه وعلى الروايات الذي في المدينه واشباه من سنده طويله ان ام هب وجد منه كلها يسلم ما جاءت من الليل ويعطيها حقها من الله تعالى الحق. هذه اذا رايتك من معابد الليل هذا محل الاستغفار من لأنها بعض الوقت يقوم بعض الوقت لكن نفس الحالة من باب المعطفه. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل آمن منكم من ذكر أو انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأولوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. فكر وتدبر مستحيل حتى الله عليه رغب به سبحانه وتعالى. وفي الجمله واجب الجمله متعلم لانه طريق الى فائده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أجري يوم الأعوان إن منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وغلوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كثرنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. فاستجاب لهم ربهم أي ما جابهم ربهم كما قال الشاعر: وجاء الدار يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك الوليد. قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان عن علي بن دينار عن سلمة رجل يعامل ام سلمة قال: قالت ام سلمة: يا رسول الله لا نسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء. فأنزل الله تعالى: حفظ الله من ربي أن يكون حدثنا سفيان عن عمرو قال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سلمة رجل من آل أم سلمة قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله لا نسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء. فأنزل الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع وما لا يرد منكم من ذكر وأنثى إلى آخر الآية. وقالت الأنصار: هي أول أئمة قدمت علينا. وقال الله حاصله بقدرته بحديث سفيان بن عيينة. ثم قال: صحيح على شرط البخاري ومسلم. وقد رجع وقد رمى ابي رجيح لم يجاهد عن ام سلمه قالت: اخر ايه نزلت هذه الايه: فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عملا منهم من كل ذكر او انثى بعضكم من بعض الى اخرها. رواه ابن مدعي. ومعنى الايه ان المؤمنين ومن الباب لما سالوا ما سالوا مما تقدم ذكره. فاستجاب لهم ربهم عقب بذلك بها التقييد كما قال تعالى: واذا سارك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان ويستجيبوني ويؤمنوا به لعلهم يرشدون. وقوله تعالى: اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر وانثى. هذا تفسير للاجابه. أي قال لهم مخبرا أنه لا يضيع عمل عامل منكم لدي أنه لا يضيع عمل عامل منكم لدي أنه لا يضيع عمل عامل منكم لدي بل يكفي كل عامل بقص عمله من ذكر وانثى. وقوله: بعضكم من بعض اي جميعكم في ثواب سواء. والذين هاجروا اي تركوا دار الشرك واتوا الى دار الايمان وفارقوا الاحباب والاخوان والخلان والجيران واخرجوا من ديارهم ايضا خلقهم المشركون بالاذى حتى اجعوه الى الخروج من بين وضعهم. ولهذا قال: وعودوا في سبيله. انما كان ذنبهم الى الناس انهم امنوا بالله وحده كما قال تعالى: اخرجوا للرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم. وقال تعالى: وما نقلوا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقوله تعالى: وقاتلوا وقتلوا. وهذا اعلى المقامات. اي قاتل في سبيل الله ويلقى جواده ويعسر وجهه بدمه وترابه. وقد كتب الصحيحين ان رجلا قال: يا رسول الله أرأيت إن كتب من سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أي تسر الله الخطا عني خطايا؟ قال نعم. ثم قال كيف قلت؟ فأعاد علي ما قال فقال نعم. إلا الذي قاله إلا الذي قاله لي بجيرانها ولهذا قال تعالى لا يستطيع إشهاده في سبيل الله بل يستطيعه أجرا ولا يرضى على صاحبه ولكن الشهيد مؤول بجنة وسلام هو ليس بهذا الدين لكن لا يستطيع بين الناس بل يكون حقوقهم إلا الله عز وجل إذا رضي عن العبد وأكرمه قد يسأله أن لا خصه وأن لا صاحب البيت سبحانه وتعالى والمدينة تبيع والله لا يبيع حتى عالم من يدحر لهم أمالهم أو من نهارهم أو ربها لهم أو ضعيف هارهم سبحانه وتعالى فلم هذا هو دينه أن من مات في سبيله أو جهد في سبيله أو أمل أي عمل في سبيله إلا عمله محفوظ فلا يبيع إلا الله عز وجل فلا يكفى حتى لا تبيع الأحلام وقوله فرام من عند الله اضافه اليه ونسبه اليه ليدل على انه عظيم لان العظيم الكريم لا يعطي الا جزيلا كثيرا كما قال الشاعر ان يعذب يكن غراما وان يعطي جزيلا فانه لا يبالي وقوله تعالى والله عنده حسن الثواب عنده حسن الجزاء لمن عمل صالحا قال ابن ابي حاتم ذكر عن حي بن ابراهيم قال الوليد بن مسلم اخبرني جرير بن اسماعيل ان شداد بن اوس كان يقول ايها الناس لا تتهموا الله في قضايا فانه لا يقضي على مؤمن فإذا أنزل بأحدكم شيئا مما يحب فليحمد الله وإذا أنزل به فإن الله يسرع وليصبر وليحتسب إن الله عنده حسن الثواب لا يضلك تقلب الذين يتركوا في البلاد مكره قليل ثم مراه جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار يقول تعالى لا تنظر الى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه من النعمة والعزة والسرور كأنا قليل يزول هذا كله عنهم ويصبحون مستعينين بأعمالهم السيئة إنما نمد لهم فيما هم فيه إسراجا وجميع ما هم فيه متاع قليل ثم مراه جهنم وبئس الهان وهذه الآية كقوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم البلاد وقال تعالى إن الذين يفترون على الله كيد لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وقال تعالى نمكرهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب أليم توجيه العبادة سبحانه وتعالى إلى أن لا يغتر من كفرة وما أغطوا ولا أغطوا من التألف البلاد والنعم الكثيرة والتنقلات بين أنواع النعم وبين سلوك البلاد في ذلك متاع قليل وينبغي العاقل أن يغتر به فإنما يمده الله بهذا استدراجا وزيادة في مكانه وعذابه كما قال جل وعلا وأملي لهم إن كيدي متين سنستجيبهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين فهذا يملي الله سبحانه وتعالى إن الله قال عز وجل ولا تحسب أن الله غافل عما يظنون إنما يؤخرهم من يوم تفكر الأرض وهنا قال سبحانه الله وظنك أن تقلب الخوف الجلال متاع قليل ثم مأواه جهنم وليس المهاد أينبغي العقل يعتبر بما يعطي من نعم وأموال ومراتب ومكاسب وغير هذا فإنه كله متاع قليل والله ذكر لهذه الدنيا البقاء لأجلها ونهايتها فلو أخذ كل واحد بذنبه وكل كافر بذنبه لا بقي على وجه الأرض كافر ولا مجنون ولا رجع الناس كلهم إلى الحق ولكن ما في علمه أنه يبتلي هؤلاء ويبتلي هؤلاء ويبتلي هؤلاء وهؤلاء ما صبر واحتسب واستقام على الحق وله العاقبة الحنيفة ومن اغتر بالعاجلة ومن بابها أهلها وغرهم أو غر بما يعطي من النعم حتى استعملها فيما يسر الله سبحانه وتعالى فهو الحارس من حيث ظن أنه ناجي من حيث غفل عن نصيبه فهو الله العظيم فهو نصيب رجل دليلها إلى أسوأ الحال لمن لم يشكر الله ولم يستقل على أمره لغره غرور وغره الشيطان لما لا حول ولا قوة إلا بالله وقال تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رجاء قليلا وقال تعالى فمن وعد الله وعدا حسنا وعلى فيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين وهكذا لما ذكر حال كفار الدنيا وذكر أن مآلهم النار قال بعد لا في الذين اتقوا ربهم هم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رجلا من عند الله وما عند الله خير للأرواح وقال ابن مردوي حتى لنا أحمد بن نصر حتى لنا أبو طالب يعني خير للأبرار المطلقة سواء كان في الدنيا أغنياء أو فقراء غفر الله كما يعطيه الله يوم القيامة من النعيم يوصيه ما مضى عليه في الدنيا من شدة وبلاء وفقر وغير ذلك وما جاء الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدى إنه يؤتى بالعجز أنعم لأهل الدنيا إنه النار إذا أخلى النار تدري هل الرب ترى عين قط فيقول ما مر بنا عين قط ليس ثلة ليس بأشد أهل الدنيا بؤسا لأهل الجنة ويدخل الجنة قل هل الرب هدئ هل مر بك شدة فيقول لا يا رب نفس ما أصابه من شدة في الدنيا وملائم في الدنيا ومرض أو فقر أو غير ذلك كله جائع وقال ابن مرتوي حتى لنا احمد بن نصر حتى لنا ابو طاهر سهل بن عبد الله انبانا هشام بن عمار انبانا سعيد انبانا يحيى انبانا عبد الله بن الوليد الرصاهي الله عليه وسلم إنما سموا الأبرار لأنهم ضروا الأباء والأبناء كما أن لوالديك عليك حقا كما لولدك عليك حق كما رواه المنذرين عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أحمد بن جناد حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الله بن عبيد الله بن وليد والصافي الرسالي عبد الحرار ابن بلال عبد الله بن عمرو قال انما سماهم الابرار لانهم بطل الاباء والابناء وما ان الوارث لذلك حقا كذلك لولدك عليك حق وهذا اشبه والله اعلم. ثم قال ابن ابي حاتم ان يقول نفسه ان كان عبد الله والابرار عليهم هم من يبره اعمالهم واقواله بحق الله وبحق عباده من أبرار أدوا الحق لله إلا هم العباد فبها يقول لهم أبرار إلا العباد أولاد لهم حق تربيتهم وإحسان إليهم ومتابعة أحفادهم كما أن حق الآباء والأمهات البر والإحسان إليهم وهو أكبر وأعلم حق الأولاد هم أدى حق الله وأدى حق العباد فسموا أبرارا لأجبره في أعماله وأقواله في حق الله وحق العباد أثار في جنة الأبرار ورسوء أحمال. ثم قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام بن الدستوائي عن رجل عن الحسن قال الابرار الذين لا يؤذون الذر. وقال ابن ابي حاتم مرة حدثنا احمد بن سلام يقصد ان الابرار هم الذين لا يؤذون الناس ولا يؤذون عباد الله ولا خلق الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات جميل تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله نورا من عند الله وما عند الله خير من الأبرار. قال ابن ادم حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا عثمان بن الدكان وعبد عن الحسن قال الابرار الذين لا يؤذون الذر. وقال ابن ابي حاتم ايضا حدثنا احمد بن سنان حدثنا ابو المعاوي عن الاعمش عن حيثمه عن الاسود قال عبد الله بن مسعود ما من نفس مرضت ولا هاجرت الا الموت خير لها لئن كان مرضا لقد قال الله تعالى وما عند الله وما عند الله خير من الابرار وكما اراه رجاء عن السيئ عن الاعمش به وقرا ولا يحسبن الذين قالوا انما يهدي له خير من انفسهم انما يهدي له ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا مسلم بن الظاهري حدثنا هشام بن الدستوائي عن رجل عن الحسن قال الابرار الذين لا يؤمنون الدعوه. هذا ضعيف عن الحسن يؤمن به هذا الرجل يبخل والمعنى انهم الذين لا يعتدون على الناس ولا على الخلق لا صح فان الضر لا يبطل الا بحق. الحاصل ان الضر والمؤمن في شأنه أنه لا يتعدى على أحد لا على وقلاء المكلفين ولا على غيرهم. نعم. وقال ابن أبي حاتم هذا حدثنا أحمد بن سهيل حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن الأسود قال عبد الله عن ابن مسعود ما من نفس بره ولا هاجرة إلا الموت خير لها فإن كان فرضا فقد قال الله تعالى وما عند الله خير من الأبرار وكما الله رب الذات عن السيء عن الأعمش به وقرأ ولا يحسبن الذين كفروا أنما نهي لهم خير لأنفسهم إنما يهدي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال ابن جرير حدثنا المثنى حدثنا إسحاق أما كافر فأسست من الموت خير الله يعني كل ما زاد في الحياة زاد في الشر وزاد في الإثم والإثم والإثم زاد الإثم. أما المؤمن فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمره لم يزد في الحياة المؤمن إذا طال عمره في الإسلام زاد خيرا وصارت حياته نافعة له وما عند الله خير الأبرار وإلا الدنيا هي قتلة له وعند الله يعني الإيمان خير لهم لكن ليس المعنى أن الله تكون خيرا له وهو مؤمن تقي فإن المؤمن تزداد حسناته ويزداد أمله الصالح فيما طالت حياته فمن الحل خير الله من قال عمره حسن أعمله وكلام الله الله في النظر فيما يتعلق بالمؤمن، يعني المؤمن إذا صدقه الله الاستقامة وعفاه من الفتن فحياته تزيده خيرا، من كل ما زاد في الحياة زاد في الأعمال الصالحات وزاد في الحسنات وزاد مزيده من الجنة، فلا ينافي هذا قوله سبحانه ما عند الله خير أبرع. إنها معنى الآية ليس معناها ما عند الله خير البر إذا مات أو ارتاد، لأمر أن الدنيا خير من الدنيا، النعيم من الجنة خير من العز من الدنيا. وأما الكافر فلا شك أن حياته تضر ما زاده الحياة زاد في نفسه نعوذ بالله. وقال الجليل حتى لم يكن حتى لا يسقط حتى لا يرد عن جعفر عن نوح بن فرات عن عثمان عن ابي داود انه كان يقول وقال الجليل حتى لم يكن حتى لا يسقط حتى لا يرد عن جعفر عن نوح بن فرات عن عثمان عن ابي داود انه كان يقول من داود وما من كافر الا والموت خير له وما من لم يكن وقال ابن جرير حتى لا يغنى حتى لا يحاط حتى لا يغنى جاهر ان نوح الغلاله على الدرداء انه كان يقول ما من مؤمن الا والموت خير له وما من كافر الا والموت خير له ومن لم يصدق منا ان الله يقول وما عند الله خير من ابواب يقول ولا يحتسب الذين كفروا انما يملي لهم خير لانفسهم انما يملي لهم الكافر اثما لهم عذاب مهين. حدثني المثنى حدثنا اسحاق حدثنا ابي جعفر ان نوح الغبار تعلم ما على الدجى انه كان يقول وإن من الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إلى الخاسرين إلا أن يستغنون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سميع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان ويؤمنون بما أنزل على محمد مع ما هم مؤمنون به من الكفر المتقدمة أنهم خاشعون لله أن يطيعون له خاضعون متذللون بين يديه لا يشترون بآيات الله فليقتلون أن يكتمون ما لم يجيه إلا من جارة محمد صلى الله عليه وسلم ومن ذكر صلته ومبعثه ومبعثه وصلة أمته وهؤلاء هم صلة أهل الكتاب وصحبتهم فيا ليتانوا هند أو نصارى وقطع تعالى به سورة القصر. وقال ابن جرير حدثنا يوحنا حدثني اسحاق حدثنا ابراهيم جعفر ان نوح الغلاله على الدرداء انه كان يقول ما للمؤمن الا والموت خير له وما من كافر الا والموت خير له ومن لم يصدق منا ان الله يقول وما عند الله خير من ابرار يقول ولا يحتسب الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم للكافر اثما ولهم عذاب مهين. حدثني المثنى حدثنا اسحاق حدثنا ابي جابر عن نوح فقال تعلم ما عبد انه كان يقول وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا اولئك لهم اجرهم عند ربهم اولئك لهم اجرهم عند ربهم ان الله سريع الحساب يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يخبر تعالى عن طائفه من اهل الكتاب انهم يؤمنون بالله حق الايمان ويؤمنون بما انزل على محمد مع ما هم مؤمنون به من الكتب المتقدمه انهم خاشعون لله اي يطيعون له قادرون متذللون بين يديه لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أي لا يشترون ما بأيديهم من التجارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته وذاته ومدحه وصلة أمته وهؤلاء هم سيرة أهل الكتاب وصفوتهم سواء كانوا خلودا أو نصارى وقد أتى هذه سورة القصص الذين من الله عليه ورزقه من الاستقامه ونفعه الله بما علم من التوراه والانجيل من عبد الله بن سلام وغيره من الاسلم من اليهود والنصارى نفعهم الله بعلمه السابق وهداه الى الايمان فامر بالرسل الناظرين وامر بمحمد عليه الصلاه والسلام فكلفهم السعاده الله اكبر نعم وقد قال الله تعالى فيه سوره القصص الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإلى إسلامهم قالوا آمنا به إنه الحق مبطنا إنا كنا لقبله مسلمين إنا كنا لقبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا بالآية وقد قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به الآية وقد قال الله تعالى ومن قبله جاء أمة تهدون بالحق وبه يعملون وقال تعالى ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يهتدون وقال تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا فهذه الصفات توجد في اليهود ولكن قليلا فما عيد في عبد الله بن سلام وامثاله ممن امن من احبار اليهود ولم يبلغوا عشره انفس واما النصارى منهم يهتدون ويقاربون للحق كما قال تعالى أقرب الدخول في الإسلام من اليهود لبدينا أشد الناس عداوة للذين آمنوا هدى ولبدينا قدهم ودة للذين آمنوا قالوا إن نصارى صار أقل علما وأقل عنادا من اليهود واليهود أكثر علما وأكثر عنادا نسأل الله ويشتروا في آيات الله ثمنا قليلا باعوا الآخرة في الدنيا أما هؤلاء المؤمنين فلم يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فالآثر ما عند الله وتابعوا الرسول محمد عليه الصلاة والسلام صدقوا بالحق فنفعه عندهم فلم يأخذ الله فيه ربه سبحانه وتعالى الله المستعان وأما النصارى كثير منهم يهتدون ويقاتلون للحق كما قال تعالى لبين الله للناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولبين أقربهم ربة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى إلى قوله تعالى فأجابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الآن وهذا ما قال هؤلاء أولئك لهم أجر عند ربهم الآن وقد ثبت بالحديث أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قرأ سورة الكافرين وقد ثبت في الحديث أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قرأ سورة الكافرين بحضرة النجاشي يا ملك الحبشة وعنده الملائكة والفتاة فتاوب قومه حتى أخرجوا لحاهم وثبت الصحيحين أن النجاشي لما مات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقامه وقال إن أخي لكم بالحدث باسم الحدث قد مات فصلوا عليه وخرج إلى الصلاة فصفه وصلى عليه. وهو الله لحاتم والحاضر ربه مصرح من الله المشهورة أنه لما صنع سيكتاب قال قذاك من الأرض وقال ما جاء بهذا على ما جاء في عيشة أنه هذا قال هذا هو الحق والله ما ماتوا على دين عيشة وعلى دين عيشة هم له الحق إلا طوائف الحق طوائف الحق من فقه الناجح وإلا مزار التي هلكت هي التي خالفت ما جاء منهم طوائف. ثم لما أدرك محمد صلى الله عليه وسلم هذا الله كثيرا من النصارى ودخلوا في دين الله ابتعد اليهود وكذبوا وكذبوا نسأل الله العافية نعم ولم يسلموا الا النادى. وروى النادي بحاكم والحافظ وابو بكر بن مرداوي لقبيل حماد بن سلمان ثابت عامة بن مالك قال لما توفي النجاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفروا لاخيكم وقال قول الله يامرنا ان نستغفر بعز مات لارض حدثا فنجلت وان من الكتاب وهم اهل الحاكم والحافظ ابو بكر بن مرضوي من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن انس بن مالك قال لما توفي النجاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفروا لاخيكم فقال بعض الناس يامرنا ان نستغفر بعز ما تبيض الحدث فلما وهذا ان صح فهذا من المنافقين من الامارات واتباع وانه دست من اهل النفاق ما عنده ايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وما ينتهيه من فرص حتى يلقي بعض الكلمات الرديئه فنزلت وإن من الكتاب لمن يؤمن بالله وما أرسل إليكم وما أرسل إليهم فاجرين لله الآية ورواه عبد بن حميد وقاضي حاتم بن طريق أخرى عن حماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رواه ابن طريق من طرق عن حميد عن أنس بن مالك نحو ما تقدم ورواه من راقي جليل من حديث ابي بكر الهدلي عن قتاده عن سعيد بن المسيب عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي انا حاكم وانا حاكم الصلاه قد مات فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات ما يصلي على جنائز لتقطر اربعه فقال المنافقون يصلي على هذه الناس الى ارض الحبشه انزل الله تعالى وان من الكتاب لمن يؤمن بالله الاعلى فقال ابو داود حدثنا محمد بن عمرو الغازي حدثنا سلمه بن الهرم عن محمد بن اسحاق حدثني يزيد بن نيمان عن رؤية عائشة رضي الله عنها قالت لما مات النجاشي كنا نحدث أنه إلى جدار يضع على قبضها على قبضه نور وقد روحا وقال أبو داود حدثنا محمد بن عبد المغاري حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن غيمان عن رؤية عائشة رضي الله عنها قالت لما مات النجاشي كنا نحدث انه لا يزال يضع على قبره نور وقد روى ابو عبد الله القاسم في مدرسه ان ابا ابو عباس السياري بمن حدثنا ابو عبد العليم الغزالي حدثنا ابو عبد العليم الغزالي حدثنا عبد الله بن علي بن غزال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق حدثنا المنظار حدثنا عن مدارس او عن عبد الله بن زبيع رضي قال نزل بالنجاه عدو من ارضهم فجاءه المهاجرون فقالوا انا نحب ان تخرج اليهم حتى نقابلنا وترى قوتنا ولا نجزيك بما صنعت بنا. فقال نجاه بنصر الله عز وجل خير من دواء لنصرة الناس. قال وفيه نجاه وان من الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليه فارجعوا الى الله الايه. ثم قال هذا حديث صحيح الاسلام ولم يخرجا. وقال ما لي نجيح عن مجاهد وان من الكتاب يعني مسلمة الكتاب يعني مسلمة الكتاب. وقال عباد بن رسول سأل العسل بصري عن قول الله تعالى وان من الكتاب لمن يؤمن بالله الآية. قال لهم الكتاب الذين كانوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم فاتبعوه وعرفوا الاسلام فاعطاهم الله تعالى اجر اثنين للذين كانوا عليه من الايمان قبل محمد صلى الله عليه وسلم واتباعهم محمد صلى الله عليه وسلم. رواه ابي حاتم وقد سند صحيحا عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامه يغتن اجرهم مرتين فكفى منهم قبلا من الكتاب امن بنبيه وامن به وقوله تعالى هذا هو وضعفين على ايمان بما سبق ايمان موسى وعيسى ووضع الانسان على ايمان محمد عليه الصلاه والسلام وكذب حلو الله على امه محمد وقول لا اله الا الله مرتين لا يتق الله وعلى رسوله يؤتي في من رحمته ويجعل في نور تنزيل غير لكن الله ويضاعف بها الامه الاجر ويجزيها على اعمالها الطيبه باعمال عظيم باذن عظيمه ثم يضاعف وفضله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. وقوله تعالى لا يشترون بايات الله ثمرا قليلا اي لا يشترون ما بايديهم من العلم كما فعله الطائفه المضلوله كلهم بل يبذلون ذلك مجانا كل هذا. قال تعالى اولئك لهم اجرهم عند ربهم ان الله سريع الحساب. قال مجاهد سريع الحساب يعني سريع الاخطاء. رواه ابي حاتم وغيره. وقوله تعالى يا ايها الذين قال الإمام البصري رحمه الله تعالى: قال الحسن البصري أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم وهو الإسلام فلا يدعوه لسراء ولا لضراء فلا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرخاء حتى يموتوا مسلمين وأن يصادروا الأعداء الذين يكتمون دينهم وكذلك قال غير واحد من علماء السلف. واما المرابطه فهي المداومه في مكان العباده والثبات. وقيل انتظار الصلاة بعد الصلاة. قاله ابن عباس وسهل بن حنيف ومحمد بن صابن القرضي وغيرهم. وروى ابن ابي حاتم هاهنا الحديث الذي رواه مسلم والنسائي من حديث مالك بن انس عن العلاء بن عبد الرحمن عن يعقوب مولى الحرقاء عن العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب قال العلاء ابن عبد الرحمن بن يعقوب مولى مولى العرقاء عن ابيه عن ابيه رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات اسباب الوضوء على المسارح وكثره الخطا الى المساجد والصلاه مسجد الصلاه فذلكم الرباط وذلكم الرباط وذلكم الرباط. وقال ابن مردوي حدثنا محمد. هذه الايه فيها الحث والتحريض على الصبر على طاعه الله والمصابره على اعداء الله والمرابطه في الحق والثبات في الحق. يحمل ذلك انتظار الصابر في الصلاه ويحمل ذلك الثبات في الحق والبقاء في عباده الله وطاعته. يحمل ذلك المرابطه في الجهاد ولزوم الصبر كل ذلك في الرباط. ولهذا قال سبحانه يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. المعنى اصبروا على دينكم واثبتوا عليه فأدوا ما أوجب الله وابتعدوا عما حضر الله وصابروا من المصابرة وصبرة الأعداء. الصبر على كفاحهم وجهادهم حتى تكون أنت أخبر منهم وأغلب. هم أعداء دينك الذين كتموه ورخوه والذين عادوه وأظهروا عداوته يجب أن يصابروا حتى لا يضروا دينك وحتى لا يضرون وحتى لا يضر المسلمين. ورابطوا المعنى اثبتوا على الحق والزموه ومن ذلك الثبات في طاعه الله وترك المعاصي والثبات في طلب العلم الثبات في الدعوه الى الله الثبات في انتظار الصلوات والمسارعه اليها ولا يمل ولا يضعف ولا يزال ابدا يحافظ على الصلوات وينتظر الصلاة بعد الصلاة كل ما صلى فهو على باله الصلاة الأخرى لا ينساها ولا يعرض عنها بل هي على باله حتى يؤديها وهكذا في جميع الأيام والليالي السنين والأعوام حتى يلقى ربه. ومن ذلك المرابطة في الجهاد ونزول الصغور التي على الحدود حتى لا ينفذ منها الأعداء. هذه أعمال العظيمة يرضي الله بها عباده بما فيها من الخير العظيم بما فيها من الثبات على الحق بما فيها من جهاد النفس بما فيها من جهاد الأعداء بما فيها من الثبات على الحق والمرابطة عليه. ولهذا جاء الحديث هذا على عليه الصلاة والسلام أنا أرسلكم يرفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وظهر في المكارم وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. يستغلون عن المكارم في أيام الشتاء وأيام البرد على المعنى فيه. ولهذا في اللفظ الآخر يستغلون في السبرات مثل البرد لأن الماء مكروه النفوس في أيام الشتاء والبرد ولكن المؤمن يصبغ وضوءه ولو كان في الشتاء ولو كان في الماء البارد الذي لا يضره. اما ما يضر ينبغي تسخينه ينبغي يلاحظ حتى لا يضر نفسه فاذا كان ماء محتملا فعله والا سخنه حتى لا يضره ذلك. فالمقصود بالسبغات يعني اوقات البراد لا يحدثها خوف من الضرب أن تضيع وضوءك أو غسلك من الجنابة بل افعل ما أوجب الله عليك وإن كان في أيام الشتاء كما تفعله في أيام الصيف. من الضفوط على المساجد قد يضعف بعض الناس عن ذلك والأسلوب إذا بعد عليه نفسه الرسول يحرر على الضرب والمصابرة والمرابطة وأن تلزم الذهاب إلى المساجد وتستقيم على ذلك وكل خطوة ينفعك الله بها كل خطوة فيها خير عظيم لك. ولهذا شرع المقارنة بين الخطى عند ذهاب المسجد بتأليه كفة الخطى يرفع الله بها الدرجات ويمحو بها الخطايا ويكتب بها الحسنات. ثم ذكر الثالثه وهي انتظار الصلاه بعد الصلاه. ثم معناها جلوس المسجد حتى يعطل اعماله. لا المراد انتظارها بعد انتظارها يعني كونها يكرهه ويجعلها على باله. المؤمن لا يغيب عنه الصلاه ولا يضيعها ولا يسال عنها بل يلتزمها تاره طورا بعد طور تاره بعد تاره. في جميع الاوقات فهو ينتظر الصلاه ويهتم بها ويعنى بها حتى لا يضيع عليه وقتها ولا عملها مع اخوانه. فهو مامور بالعمل وطلب الرزق مامور بالاعمال التي يحتاجها في بيته. فليس المرء ان يبقى في المسجد دائما حتى لا يعمل ولا يكسب ولا يقضي حاجه اهله. لا المراد انتظارها بان تكون على باله وفي قلبه ولا يضيعها ولا يسأل عنها بشيء. لو كنا فرغا من صلاة الصلاة الأخرى على باله حتى يؤديها. وقال ابن مرضوي حدثنا محمد بن أحمد حدثنا موسى بن إسحاق حدثنا أبو جحيفة علي بن يزيد الكوفي أنبأنا ابن أبي كريمة عن محمد بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أقبل علي أبو هريرة يوما فقال أتدري يا ابن أخي فيما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. قلت لا. قال أما إنه لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابطون فيه ولكنها نزلت في قوم يعملون المساجد ويصلون الصلاة في معابدها ثم يصومون وهم يصومون الله فيها فعليهم انزلت اصبروا اي على الصلوات الخمس وصابروا انفسكم وهواكم ورابطوا في مساجدكم واتقوا الله فيما عليكم لعلكم تفلحون. وهكذا رواه الحاكم في مسنده من طريق زيد بن منصور عن محمد بن ثابت عن داود بن صالح عن ابي سلمه عن ابي هريره نحوه. وقال ابن جرير حدثني ابو السائب حدثني ابن هريره عن عبد الله بن زيد النقي عن جده عن جرحميله. هذا السلام هو فيه حد النظر بين الصوره المدنيه اللي هي قد فرع في المدينه. جاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهد أصحابه بين بدر وقبل بدر وبعد بدر. المأمور بالجهاد ومأمور بالرباط ولكنه على أطوار. أما في مكة فلا يكون هناك جهاد إلا باللسان بالدعوة إلى الله والتوجيه الخير والإرشاد لأنه ليس لهم دولة وليس لهم قوة. فلما هاجروا فقضى أمرهم في المدينة صارت لهم دولة وقوة فأمروا بالجهاد وأذن لهم الجهاد. وهذه صورة من الصورة المدنية من صورة وقال ابن جرير حدثني ابو السائب حدثني ابن هريره عن عبد الله بن سعيد المقبولي عن جده عن جرحميل عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما يكفر الذنوب والخطايا اسباغ الوضوء على مساره وانتظار الصلاه بعد الصلاه وقال ابو جرير ايضا حتى جرير وجل سهل الغربي حتى لنا يعبد واضح حتى لنا محمد بن مهاجر حتى لنا يحيى بن يزيد عن زيد بن ابي انيسه عن جرحميل عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما يرفو الله من خطايا قلنا بلى يا رسول الله. قال اسماء الوضوء في اماكنها وكثره الخطا الى المساجد وانتظار الصلاه من الصلاه الى رسم الربا. وقال ابن المنذر حدثنا محمد بن علي انبانا محمد بن عبد الله بن سلام المنصوري اليرموه اليرموثي او تبلوثي البغلوثي أمانا محمد بن وارد الحمطاكي محمد بن مستر البغلوثي والبغلوثي من يقال البغلوثي يقول له في الحوض فقال الشهر نعم فقال الشهر نعم حدثنا محمد بن خالد الأنصاري أن رواه مالك بن عبد الرحمن أن رواه الخلافة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي أيوب قال وهدى علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال هل لكم إلى ما ينفر الله به الذنوب ويعذب ويعذب به الأجر قلنا يا رسول الله وما هو قال إسباب الظهور على مكانه وكثرة الخطى على مكانه وانقضاض الصلاة بعد الصلاة قال وهو قول الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لا يلقكم الحلول فذلك هو الرباط في المساجد وهذا حديث قريب لهذا الوجه من هذا الوجه جدا وقال عبد الله بن مبارك عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير حدثني داود بن صالح قال قال لي ابو سلمه ابن قال لي قال لي ابو سلمه بن عبد الرحمن مثل اخي هل تدري في اي شيء من ارسال ولايه اصبروا وصابروا ورابطوا قال قلت لا قال انه لم يكن يبلى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل غاضب فيه ولكنه انتظار الصلاة بل الصلاة رواه الجليل وقد تقدم سياق ابن بويله وانه من كلام ابيه ورسول الله والله اعلم وقيل مراد بالمرابطه بها هنا مرابطه بالقلب وقيل المغالبة بالمغالبة فيها هنا مغالبة الغزو في نحر العدو في نحر العدو وحفظ حدود الإسلام وصيانتها من دخول الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين وقد وردت الأخبار بالتقريب في ذلك وذكر كثرة التوابع فيه قال البخاري في صحيحه عن سهل بن كعب الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. حديث آخر قال مسلم عن سلام المالكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإلا كجرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الجبتان. هذا فضل عظيم رباطي هذا فضل رباطي وليلة في سبيل الله خير من شهر وقيامه ويجري عليه رزقه ويجري عليه عمله ويعمل فتان من فضل الله العظيم سبحانه وتعالى وكذلك رباط يوم السبيل خير من الدنيا وما عليها من هذا يدل على عظم شأن الرباط لأنه ينظم الشهور ويحفظها ويطولها ويكابد الأعداء ويضبط حركاتهم حتى لا يتعدى أحد منهم على المسلمين فأمر الرباط أمر عظيم في أحفاظ ولهذا صار فضله عظيما. نعم نعم عن هذه أن عرض مالك من الجنب أخبره أنه سمع فقال تسع بيت يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بيت يكتب على عمله إلا الذي مات مغارقا في سبيل الله فإنه يدعو له عمله إلى يوم القيامة ويحمل فتنة القبر وهكذا رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة عن حديث أبي هريرة الخولاني وقال الترمذي حديث صحيح وأخرجه ابن حيّ في الثاني صحيحه أيضا حديث آخر قال ابن أحمد حتى لا يحمل الحرق حتى لا يحمل الموتى الله حدثنا مشرح بن عاهان سمعت عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ميت يحسب له على عمله إلا المراد والمرابط في سبيل الله إلا المرابط في سبيل الله يجري عليه عمله حتى يبعث ويأمن الغسان رواه الحارث بن محمد بن أبي بن أبي الهامة في نسبته عن المقبري بن أبي أسامة حاله محمد بن أبي أسامة ابن أبي أسامة في نسبه عن المقبري وهو عبد الله بن يزيد إلى قوله عن المقبري المقبري عن المقبري أو عبد الله بن يزيد إلى قوله حتى يبعث دون مثل الفتان قبل ظهرها هي قل له إذا صرح بالتحديد ووحشت ولا سيما مع ما تقدم من الشواهد حديث آخر قال ابن ماجه في سننه حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا عبد الله بن وهب قال الليث عن زهرة بن معبد عن أبيه عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات مرابطا في سبيل الله أجري علي عمله الصالح الذي كان يعمله وأجري علي رزقه وأمن من الفتان وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع الأكبر قدره رواية مسلم أن الذي ناطق في سبيل الله خير من صيام ناطق في سبيل الله وليلة خير من صيام فيها يوم القيامة وأن المرابط إذا مات يجي عليه رزقه ويجي عليه عمله ويعمل فتان وهو الزيادة وأن يبقى يوم القيامة آمنا من الغزاء الأكبر وهذا فضل عظيم للمرابطين في سبيل الله عز وجل الله المستعان يهرب النعمة يهرب النعمة يهرب النعمة قال الإمام أحمد حدثنا موسى أن نهر ابن لهيعة عن موسى بن مردان عن أبيه ومتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات مرابطا وقي فتنة القبر وأمن من الفزع الأكبر وغدا عليه ريح برزقه من الجنة وكتب لها وكتب له أجر المرابط إلى يوم القيامة. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن عمرو بن حنحلة

وقد شق عليه على أصحابه وقال أنا أحسن فيضرب كنت لحبيبي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أطعم في سبيل الله أفضل أو قال خير من قيام جار وقيامه ومن مات فيه لقي فتنة القبر ونبي له عمله إلى يوم القيامة تفرد للسلمي من هذا الوجه. وقال هذا حديث الحسن وفيه بعض النسخ زيادة وليس إسناده بمتصل. وابن المنكسر ما لم يجد السلمان قلت الله أن محمد بن المنكسر سمعه عبد الرحمن بن السلم وقد رواه مسلم والنسائي من حديث مسعود وابي عبيدة بن عقبة وابي عبيدة بن عقبة كلاهما عبد الرحمن بن السلم وله صحبة عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قيام كليلة خير من قيام شهر وقيامة وإما تقدر عليه الذي كان يمنه وأجري عليه رزقه وأنه الفتان. وقد تقدم سياق مسلم بمفرده. حديث آخر قال ابن ماجه حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي سمرة حدثنا محمد بن أنس السلمي حدثنا عمرو بن ابن قبيح عن عبد الرحمن بن عامر بن مكحول عن ابي يكابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليله وراء عوره المسلمين مختلفا محتسبا محتسبا من غير شهر رمضان اعظم اجرا من عباده مئه سنه قيامها وقيامها وقال ابن ماجه حدثنا محمد بن اسماعيل بن سمره حدثنا محمد بن آل السلمي حدثنا عمرو بن صبيح عن عبد الرحمن بن عمرو عن مكحول عن عمر بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليله وراء عوره المسلمين محتسبا من غير شهر رمضان اعظم اجرا من عباده مئه سنه قيامها وقيامها ولباط يوم ذي كريم الله من وراء عوره المسلمين محتسبا من غير شهر رمضان افضل عند الله واعظم اجرا تراه قال من عباده مئه سنه قيامها وقيامها فان وجده الله تعالى الى اهله سالما لم يكتب عليه سيئه الف سنه وتكتب له الحسنات ويجري عليه امر الرباط الى يوم القيامه. هذا حديث غريب من هذا الوجه فالمنكر وعمر بن صبيح المتهم. حديث الاخر مكحول بن صبيح كعب ضعيف من جهه هذا خبر ضعيف من جهه علمها ان كانت نفسه مثل المنكر وقال ابن الحمد ان كانت الراحه بعد رجاله المطاع. قبيل الاخر قال ابن ماجه حدثنا عيسى بن يوسف الظني حدثنا محمد بن سعيد بن سابور عن سعيد بن سالم بن ابي الطويل بن ابي طويل سمعت انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج ليله في سبيل الله خير من صيام رجل وقيامه في اهله الف سنه في اهله الف سنه السنه ثلاثمائه يوم. قال ابن ماجه حدثنا عيسى بن يونس الرملي حدثنا محمد بن سعيد بن كابور عن سعيد بن خالد عن سعيد بن خالد بن ابي طويل سمعت على سنة مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج ليله في سبيل الله خير من صيام رجل وقيامه في اهله الف سنه السنه ثلاثمائه يوم اليوم كالف سنه. هذا حديث غريب ايضا وسعيد بن خالد هذا ضعفه ابو زرعه واحد من الائمه وقال ابن القيم لا كتابا ولا حديثا وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج وقال الحاكم روى عن احاديث موضوعه. حديث اخر قال ابن ماجه حدثنا محمد بن الصباح ينال عبد العزيز بن محمد أنا عبد العزيز بن محمد بن صالح بن محمد بن جاهدة عن عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر بن جهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله حارث حارث الحرس فيه كتاب رحم الله رحم الله حارث الحرس فيه كتاب بين عمر بن عبد العزيز وعقبه بن عامر فانه لم يدركه والله اعلم.